أصل أسماء الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة باب العلماء المعاصرين. نعم. حصلت الأسماء الموجودة وجدتهم مختلفين، يعني هذا من هذا، كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعرف بعض الأسماء، فلما جمعت أسماء 217 كلهم وقفوا على صحته بسبب علمهم، يعني هذا أيضا دليل على أن بعضهم علي وبعضهم صحيح. لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟ نعم. ومن السنة، ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون الملاحظة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. نعم. تفضل. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جاءت صلاة قبلية هنا قبلية الظهر ووصلت 4 ركعات وجلس بينهما من تشهد. والإشكال اللي يرد عندي يعني أولا هل يعني هذه صلاة تجعل صلاة الظهر تماما، وبينهم دعوا العلماء يعلموا في صلاة الوتر أنه إذا صلي 3 ركعات لا يجلس فيها حتى لا تتابع صلاة المغرب، فكيف يكون هذا؟ ثم أيضا يعني في نفس هذه الصلاة القرنية إذا توصلت هل يعني ينطبق عليها السنة اللي تطبق على صلاة رباعية، يعني صلاة الظهر من يعني الركعتين الأخيرة هل يقرأ فيها بما تيسر بعد سورة الفاتحة؟ والتشهد هل يضاف إليه كما ورد في السنة والتشهد الثاني صلاة السلام على رسول الله وغيرها، يعني هل تطبق عليها؟ ما شاء الله، أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدا من الأسئلة، فلكي نستطيع نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم ثني ثم ثلث ما شئت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.